إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج مهدي يانس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما لي أرى أحمد وكأنه حزين، أحدث ما يحزنك يا أحمد؟ كنا في نقاش حول قيام الليل ووجدنا أننا لا نعطي هذه السنة حقها. وما يمنعكما من ذلك؟ قال أحمد إن ما حصل من تطور في هذا العصر وامتداد للسهر في الليل أثر على قيام الليل، فحرم من هذا الثواب العظيم كثير من الناس. أحقا هذا هو رأيك يا أحمد؟ نعم يا فضيلة الشيخ، لقد تغير الزمان. ندرس من الصباح الباكر إلى وقت العصر تقريبا، ولا نبدأ بالمذاكرة والمطالعة إلا بعد المغرب، ويمتد بنا هذا إلى وقت متأخر من الليل، ثم ننام ونستيقظ لصلاة الفجر، ثم نبدأ بعدها رحلة يوم جديد، فلا وقت كما ترى لقيام الليل. وقد تعودنا على السهر حتى في العطلة، وأصبحت الزيارات لا تبدأ إلا بعد العشاء، بينما كان ينام المسلمون الأوائل بعد العشاء. كلامك هذا صحيح، ولكن تغير العادة في السهر عما كان سابقا لا ينبغي أن يضعنا رهنا لهذا التغيير. فالمسلم كيس فطن يسخر كل شيء لآخرته، وهو الذي يتحكم في الزمان لا العكس. فأنا أرى أن الزمان الحاضر قد أتاح لنا فرصة للتعبد أكثر. وكيف ذلك يا فضيلة الشيخ ونحن نسكن؟ سأبين لك كيف ذلك. كان من يريد قيام الليل في الماضي تعترضه أمور كثيرة، منها أنه إن أراد الخلاء خرج من بيته في ظلمة الليل الموحش وقصد البئر ليأخذ الماء، وكان يجد صعوبة في الاستيقاظ في الوقت المحدد لعدم وجود ساعة أو منبه. واليوم الكهرباء في البيوت والماء في البيوت مبردا وحارا، وساعة المنبه موجودة تنبهك في الوقت الذي تريد، فأيهما أفضل لك؟ ما كان عليه الأقدمون أما نحن فيه الآن؟ طبعا الذي نحن فيه الآن أفضل. إذن لماذا الحزن؟ هب أنك سهرت حتى الساعة 11، هذا وقت مناسب لقيام الليل. قم وصل ما شئت من ركعات ثم نم، واربط المنبه قبل أذان الفجر بنصف ساعة مثلا، ثم قم وصل وأوتر وانتظر صلاة الفجر. وإن أردت أن تصلي القيام كله من أول الليل يصح، وإن صليته آخر الليل يصح. ففي الحديث الذي يرويه مسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر في آخر الليل. الحمد لله، لقد زال عني ما كنت فيه، وسأعمل إن شاء الله بنصيحتك. الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل. الآن انفرجت أساريرك بعد تجهم، اقرأ علينا من زاد المعاد في هدي خير العباد. وكان قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل 11 ركعة أو 13 كما قال ابن عباس وعائشة، فإنه ثبت عنهما هذا وهذا. ففي الصحيحين عنهما ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. مر معنا من قبل 13 ركعة، ركعتان بعد الوتر. هذا صحيح، دعه يكمل وستجد أن ابن القيم لم يهمل ذلك. وفي الصحيحين عنها أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. والصحيح عن عائشة الأول، والركعتان فوق 11 هما ركعتا الفجر. هذا التفصيل في صحيح مسلم عن القاسم بن محمد قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات، ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، وذلك 13 ركعة. بعضهم يقول 13 ركعة هي قيام الليل مع الوتر، ولا يدخل فيها ركعتا الفجر. هذا صحيح، ففي البخاري كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالفجر ركعتين خفيفتين. نعم. قال الشعبي: سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صلاة رسول الله بالليل، فقالا: 13 ركعة، منها 8، ويوتر ب3، وركعتين قبل صلاة الفجر. فقد حصل الاتفاق على 11 ركعة، واختلف في الركعتين الأخيرتين، هل هما ركعتا الفجر أو هما غيرهما؟ هل على بقوله منها 8 أنه صلاها متصلة؟ صلاة الليل مثنى مثنى، وهناك من حديث ابن عباس في صحيح مسلم ما يبين أن الصلاة ركعتين ركعتين. يقول ابن عباس: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران، وأولها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. نعم. فإذا انضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسنن الراتبة التي كان يحافظ عليها، جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار 40 ركعة كان يحافظ عليها دائما، 17 فرضا و10 ركعات أو 12 سنة راتبة، و11 أو 13 ركعة قيامه بالليل، والمجموع 40 ركعة. كيف حسب ابن القيم عدد الركعات حتى كانت 40 دون زيادة أو نقصان؟ عرفتك متفوقا في الحساب، وتحل الألغاز الحسابية بسرعة فائقة. احسب معي: عدد ركعات الصلوات المفروضة 17 ركعة، وكان يحافظ الرسول صلى الله عليه وسلم على 10 ركعات في الحضر كما مر، فأصبح العدد 27 ركعة، وصلاة الليل 13 ركعة، فالعدد 40. وعلى قولي أن صلاة الليل 11 ركعة فينقص العدد عن 40، في هذه الحالة تحسب صلاة النهار على أنها 12 ركعة على القول الثاني، فيكون 17 مع 12 مع 11، فالمجموع أيضا 40. نعم. وما زاد على ذلك فعارض غير راتب، كصلاة الفتح 8 ركعات، وصلاة الضحى إذا قدم من سفر، وصلاته عند من يزوره، وتحية المسجد ونحو ذلك. لماذا سميت صلاة الفتح؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها يوم فتح مكة. ففي الحديث الذي يرويه مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود، فهنا سماها ابن القيم صلاة الفتح، وعند غيره أنها صلاة الضحى. هل الأصل في صلاة الضحى أنها ثمان ركعات؟ ورد في الضحى أحاديث تفيد أنه يجزئ فيها ركعة، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. على هذا فإن أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات ثم يأوي إلى فراشه. وقال ابن عباس لما بات عنده: صلى العشاء ثم جاء ثم صلى ثم نام، وكان إذا استيقظ بدأ بالسواك ثم يذكر الله تعالى ثم يتطهر ثم يصلي ركعتين خفيفتين كما في صحيح مسلم. هذه الرواية تفيد بإمكانية تجزئة صلاة الليل، فيصلي أول الليل أربع ركعات أو ست ثم ينام، ثم يقوم من آخر الليل فيصلي أربع ركعات أو ست ثم يوتر. وهذا كما قلنا لمن أمن أن يقوم من الليل في آخره ثم يوتر. نعم. وكان يقوم تارة إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، وربما كان يقوم إذا سمع الصارخ وهو الديك، وهو إنما يصيح في النصف الثاني، وكان يقطع ورده تارة ويصله تارة وهو الأكثر. ماذا يقصد بالعبارة الأخيرة يقطع ورده تارة؟ عنا به هنا قيام الليل، أي تارة يجزئه على مرتين أو ثلاث، وتارة يتمه مرة واحدة كما في غالب الأحيان، وكان يشتاك كلما قام للصلاة. وكان قيامه بالليل ووتره أنواعا، فمنها هذا الذي ذكره ابن عباس، والنوع الثاني الذي ذكرته عائشة أنه كان يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين ثم يتمم ورده 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة، والنوع الثالث 13 ركعة كذلك، والرابع يصلي 8 ركعات يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بخمس سردا متوالية لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. أورد هذا في الصحيح أيضا؟ نعم، كل ذلك ورد في صحيح مسلم، ففي صلاة الليل فسحة في الأداء وفي الدعاء. النوع الخامس 9 ركعات يسرد منهن 8 لا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة، يجلس يذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9 ثم يقعد ويتشهد ويسلم، ثم يصلي ركعتين جالسا. أراك تريد أن تسأل عن وصل الركعات 8، والجواب أن في صلاة الليل ساعة وفسحة، وهي كما ترى أشق، فقد صلى بعدها ركعتين جالسا لكي يستريح، وحثنا على الصلاة مثنى مثنى فهي أرواح، وفي هذا قدر كفاية. صلوا على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج مهدي يانس.